ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الثالث من الأحاديث التي ساقها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه هذا النافع، تحريم القتل وتعظيمه. وفي الباب ورد أحاديث كثيرة جدا تدل على خطورة القتل وعظم هذا الجرم وشدة عقوبته عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم الذنوب التي عصي الله بها بعد الإشراك بالله. ولهذا يأتي في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تلو الشرك وعقبه مباشرة، وهذا في نصوص كثيرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الباب أحاديث كثيرة، في هذا الباب ساق جملة طيبة منها هذا الإمام في هذا المصنف. هذا الحديث حديث عمرو ابن الأحوص الجشمي رضي الله عنه وأرضاه، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، أو وذكر ووعظ، يروى بالتخفيف والتشديد. تخفيف ذكر الله عز وجل مثنيا عليه بما هو أهله، وذكر أي من التذكير، ذكر العباد أي بالله، وواعظا ومخوفا ومرهبا ومنذرا. وفي خطابة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تعرض كثيرا في خطابته للمناهي والمحرمات تحذيرا منها لعظم مضرتها على الأمة. وكثيرا ما كان في خطبه في حجة الوداع يتعرض لذكر المناهي تحذيرا منها، وقد خطب في حجة الوداع مرات، مرة في يوم عرفة الخطبة المعروفة، ومرة في يوم الحج الأكبر كما في هذا الحديث، ومرة في أوساط أيام التشريق. وفي كل ذلك كان يتعرض للمناهي والمحرمات تحذيرا منها وبيانا لعظم خطورتها. قال ثم قال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، ثلاث مرات يقول ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أي يوم أحرم، أي أشد حرمة وأعظم حرمة. وهذا فيه أن الأيام متفاوتة، كما أن الأمكنة متفاوتة. فقال لهم: أي يوم أحرم، أي يوم أشد حرمة أعظم حرمة. فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم، قال الناس: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى. قال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. هذا ذكره مقدمة بين يدي أمر عظيم جدا سيذكره لهم، جعلهم يستحضرون أولا أي الأيام أشد حرمة وأعظم حرمة. فلما أحضروا في أذهانهم ذلك، وأحضروا أيضا حرمة الشهر وحرمة المكان، قال لهم عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهو بهذا عليه الصلاة والسلام قاس ما لم يعلم بما يعلم، قاس ما لم يعلم بما يعلم. المعلوم عندهم علما واضحا بينا حرمة ذلك اليوم وحرمة ذلك الشهر وحرمة ذلك المكان، وهو مستقر في نفوسهم، وأحضر في نفوسهم هذا الذي هو مستقر فيها حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة المكان. فلما استحضروا ذلك وتهيأوا لتهيئة النفوس لما سيبينه من أمر عظيم في الحرمة، وهو حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض، وهذه الثلاث هي أشد ما يكون في المحرمات بعد الشرك بالله. ولهذا من خطبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولعله يأتي معنا عند المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. ألا إنما هن أربع، خص هذه الأربع بهذا الوصف. ألا إنما هن أربع أي الأمور التي حرم الله وعظمت حرمتها واشتد النهي فيها واشتدت العقوبة على فعلها والوقوع فيها، أربع. فهذه الأربع هي أخطر ما يكون، أخطرها الشرك بالله، ثم ثلاث كلها تتعلق بحقوق العباد: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقابله في الحديث دماءكم، يقابله في هذا الحديث دماءكم، ولا تزنوا أعراضكم، ولا تسرقوا أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. الحديث الآخر قال: لا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا. وهذا تستفيد منه أنه في الحج كان يؤكد على هذه القضية والاهتمام بها بأساليب متنوعة وطرائق متعددة اهتماما بالأمر، لأنه أمر في غاية الخطورة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. أنتم تعرفون حرمة اليوم وأنه أشد الأيام حرمة، فاعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم الذي تدركون حرمته، وحرمة الشهر الذي تعرفون حرمته، حرمة البلد الذي تعرفون حرمته. وهذا فيه من الإيقاظ للقلوب ما لا يخفى، وهو من قياس ما لا يعلم بما يعلم. وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. هذا نظير ما جاء في الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يجني جاني إلا على نفسه، الذي يرتكب المعصية يرتكب الجريمة ومنها هذه الأمور الدماء والأعراض والأموال الذي يجني جنى على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال لا يجني والد على ولده ولا يجني ولد على والده، هذا يتناوله الذي قبله، لكن المقام مقام عظيم جدا، فأكد ذلك بأقرب ما تكون القرابة بين الأب وابنه، والأب بين الأب وابنه، والابن ووالده. لا يجني والد على ولده ولا يجني ولد على والده، خص الوالد والولد بالذكر في هذا المقام، مع أنه يتناول غيرهم من قريب أو ليس بقريب، خصهما بالذكر لأنهم أقرب الأقارب، أقرب الأقارب. وفي هذا المعنى ما جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤخذ رجل بجريرة أبيه، لا يؤخذ رجل بجريرة أي جريمة وذنب أبيه. هذا مثل قوله لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال ألا، ولاحظ هذه الأداة ألا تتكرر معنا في هذا الحديث، وهي أداة تنبيه ويؤتى بها في المقامات التي تحتاج إلى لفت الانتباه وشد الأذهان. ألا إن المسلم أخو المسلم، ألا إن المسلم أخو المسلم. المراد بالأخوة هنا الأخوة الدينية، يقول العلماء الأخوة نوعان دينية وطينية، دينية وطينية. الدينية الرابطة فيها الدين، والطينية كلكم من آدم وآدم من تراب، فالرابطة الدينية هي أعظم الروابط وأوثقها، أخوة الإيمان أخوة الدين. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين أهل الإسلام وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا وجود لها في كل أخوة توجد، ولا وجود لمثل هذه الرابطة في كل رابطة توجد، فهي أوثق رابطة وأعمق صلة. قال فليس يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له نفسه، كذا في هذا الحديث أمامنا، لكن في مصادر التخريج للحديث رجعت إلى غير واحد لفظه وهو أوضح. فليس يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، بدل له من، إلا ما أحل من نفسه، إلا ما أحل أي صاحب المال من نفسه لأخيه تبرعا إحسانا صدقة هبة عطية غير ذلك، ما أباحه له أخوه من نفسه أي إكراما وإحسانا أو صدقة أو هبة أو عطية أو غير ذلك. فليس يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحله من نفسه، إلا ما أحله المسلم من نفسه لأخيه. قال ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، هذا إبطال للربا. والحالة في الناحية المالية في الجاهلية حالة مزرية جدا، والفقراء في أمر عصيب وفي محنة شديدة، كان الواحد منهم قد يقترض من شخص مالا فيقرضه مثلا إلى شهر، وهو فقير ما عنده إمكان أن يسدد. فإذا حل الشهر قال له صاحب المال تقضي أو تربي، اختار واحدة من ثنتين، ما في خيار ثالث، تقضي أو تربي، تقضي الآن جاء السداد، وإلا تربي يزيد المبلغ، بدل أن كان مثلا 20 يصبح 30 الذي في ذمته، وإلا سدد ويضرب له مدة أخرى وبعدها تقضي أو تربي. وأصبحت الحال في أشد ما يكون، وهذا كله من أعمال الجاهلية التي خلص الله سبحانه وتعالى الناس وسلمهم بالإسلام منها ونجاهم منها. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل ربا، كان في الجاهلية موضوع، هذا إبطال للربا، ويأتي في بعض الأحاديث يذكر هذه الأشياء ويقول موضوع تحت قدمي هاتين، تحت قدمي هاتين. سبحان الله، يعني كل هذه الجاهليات في يوم العيد الأكبر في ذلك اليوم العظيم، كل الجاهليات التي كانت تموج في تلك الأرض، تموج في تلك الأرض، كلها انتهت، صارت تحت قدميه عليه الصلاة والسلام. وهذا من عز الإسلام ورفعته ونصرة الله لهذا الدين، وانتهت هذه الأمور كلها انتهت، قال تحت قدمي هاتين، أنقذ الله به عليه الصلاة والسلام الناس من ظلمات ودركات وهلكات، هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى العظيمة. قال لا تظلمون ولا تظلمون، كل يأخذ حقه، والمرابعة هذه ظلم، ظلم بين وعدوان. قال لا تظلمون ولا تظلمون، فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فإنه موضوع كله. العباس عم النبي، واللفظ الذي هنا مشكل، لكن في المصادر الأخرى وفي روايات الحديث الأخرى أوضح. كان يقول عليه الصلاة والسلام: وأول ربا أضع، وأول ربا أضع ربا العباس، أول ربا أبدأ بوضعه ربا العباس. وأصحاب الأموال كانوا يطالبون من اقترضوا منهم بأموال طائلة كلها بالربا جاءت، كل ذلك أنهاه عليه الصلاة والسلام وجعل تحت قدمه، قال وأول ربا أضع ربا العباس، ربا عمه. وهذا من كمال نصحه، وأيضا في تمكين، إذا كان بدأ بأقرب الأقارب وأقرب الناس إليه، هذا مما يكون يجعل الأمر في قوة أعظم وشأنه أعظم. بدأ بقرابته، قال أول ما أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، كل دم في الجاهلية موضوع، أي متروك، ليس هناك دية ولا قصاص ولا أي شيء من هذا القبيل ولا كفارة ولا أي شيء آخر، موضوع القتل الذي كان في الجاهلية انتهى، جاء الإسلام ويجب من قبله، ومن دخل في الإسلام وتاب إلى الله سبحانه وتعالى انتهت، وليس هناك مطالبات على أشياء كانت هي من أعمال الجاهلية ويفعلها المرء جاهلية. قال ألا وإن كل دم كان في الجاهلية فموضوع، وأول دم من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، أيضا بدأ بقرابته، وبنو الحارث بن عبد المطلب كانوا يطالبون بدم لابن لهم والمشهور عند جمهور العلماء أنه إلياس بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، إلياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل، كان مسترضعا أي كان صغيرا، حتى ذكر أنه كان يحبو طفلا يحبو في الرضاع، فأصابته حجر في تلك الحرب، فكانوا يطالبون ذووه وقربته يطالبون بدم هذا، فقال أول دم من دماء الجاهلية أضع دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قيل أصابه حجر في تلك الحرب. ألا وهي أداة تنبيه تتكرر كما نرى، واستوصوا بالنساء خيرا، هو يعالج الآن أمور كانت الحالة فيها في الجاهلية عصيبة جدا، ولعلك لاحظ قال إن دماءكم، انتبه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ولما دخل في تفاصيل الجاهلية ذكر المال أبطل الربا، وذكر الدماء وأبطل الدماء التي كانت على الجاهلية والفوضى التي كانوا عليها في القتل المستحر بينهم وأبطل ذلك، ثم دخل في الموضوع الثالث الوصية بالنساء والمحافظة عليهن والرعاية لهن. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، المرأة كانت في الجاهلية حالة مزرية جدا، ومن يقرأ قصة المرأة وحالتها في الجاهلية قبل الإسلام كانت في حالة مزرية جدا، لا في النكاح ولا في الحقوق ولا في غير ذلك من أمور، كانت في حالة مزرية جدا، فجاء الإسلام فأوصى بها خيرا. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد كل مجال الخير يستطيع أن يقدم لها إحسانا ولطفا ورفقا وإكراما، فإنهن عوان عندكم، العاني هو الأسير، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، غير ذلك إشارة إلى ما سيأتي من حقوق للرجل على المرأة، الاستمتاع وحفظ الزوج في نفسها وفي ماله، لا تملكون منهن غير ذلك. وأيضا في مقام الإحسان إليهن هذه الوصية بالخير واللطف والرفق والإحسان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة أي تبين عن عدم الطاعة لأزواجهن بالمعروف. والفاحشة كل ما يستقبح من الذنوب، لكن في السياق ما يوضح، لأنه قال بعدها قال فإن أطعنكم، فإن خرجنا عن الطاعة فتعالج هذا الخروج عن الطاعة بوسائل يتدرج فيها، وهذا أيضا من الوصية بالمرأة، وهذا التدرج ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هذا تدرج ولا يصار إلى الحل الأخير في أول الأمر، بل يتدرج معهن بالوعظ، والوعظ هو التذكير والتخويف بالنصوص بالأدلة، يذكرها يخوفها بالله، يخوفها بنصوص الوعيد يذكرها بذلك. فإن قبلت فالحمد لله، إن لم تقبل ينتقل إلى الحل الآخر وهو هجرها في المضاجع في الفراش. قيل لما ينام يعطيها ظهره ولا يقبل عليها، وقيل ينام في غرفة غير التي هي فيها، يهجرها في المضاجع على وجه التأديب لها، على وجه التأديب لها. والأمر الثاني، اضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد غير شاق، وإنما ضربا رفيقا يقصد منه إيقاظها، تنبيهها، تخويفها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا التدرج الذي ذكر هنا ذكر في الآية التي أشرت إليها من سورة النساء: ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. لا لا، للرجل على أهله حق ولأهله عليه حق. والواجب في هذا المقام أن يعمل كل منهما على أداء حقه متمما، حتى وإن قصر الطرف الآخر، لأنه يؤدي حقه طلبا لرضا الله وفوزا وسلامة أيضا من سخطه سبحانه وتعالى، فيؤدي حقه من أجل الله. وهذا يساعد المرء مساعدة عظيمة على أداء الحقوق، لأن الإنسان لو نظر في المقابل بماذا يعامل ربما يصعب عليه، ربما يصعب عليه، خاصة إذا كان يلقى من الطرف الآخر إساءة. فإن لم يلتفت إلى هذا الأمر ونظر إليه من جهة أنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب شيء عند الله أعانه ذلك. ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ما هو؟ قال: فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لأن البيت بيت الزوج، فلا تدخل بيته ولا تأذن لأحد يجلس على فراشه إلا بإذنه. والمعنى ألا يكرمنا أحدا تكرهونه، البيت بيته والطعام طعامه والشراب شرابه، فليس لها أن تكرم في بيته من يكره أو يكره أن يدخل في بيته. ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وهذا فيه وجوب النفقة وكسوة بالمعروف. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وجمع أشياء أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة. والحديث الصحابي هو عمرو بن الأحوص، يرويه عنه ابن سليمان، وسليمان قال عنه الحافظ بن حجر أنه مقبول، والمقبول إذا توبع يتقوى حديثه، لكن الحديث له ما يقويه كما بين أهل العلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،